من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في الأسهار إن التقابل بين السرعة والبطء ليس بالتضايف، لأن المضافين متلازمان في الوجودين وهما غير متلازمين في واحد من الوجودين. كان الكلام في السرعة والبطء وأنه ما هو التقابل القائم بينهما. ذهب الآخوند ملا صدر رحمة الله تعالى عليه إلى أن التقابل بينهما تقابل التضاد، لا تقابل التضايف، ولا تقابل العدم والملكة، ولا تقابل العدم والوجود. أما أنه لا تقابل بينهما بنحو التضايف باعتبار أنه يمكن أن توجد حركة سريعة ولا وجود للحركة البطيئة، ويمكن أن توجد حركة بطيئة ولا وجود للحركة السريعة، ولو كان متضايفين لمنفك وجودهما أحدهما عن الآخر، لأن المتضائفين متكافئان وجودا وعدما، خارجا وذهنا فعلا وقوة. إلا أن هذا الاستدلال غير تام كما أشار إليه بعض الإخوة. لماذا؟ باعتبار أنه نحن يوجد عندنا في الواقع الخارجي وجود وله حركة، ويوجد عندنا وصف لهذه الحركة. هذا الوصف هو السرعة والبطء، ولكن هما وصفان لهما موصوفان. موصوفهما ما هو؟ موصوفهما هذا الوجود أو ذاك الوجود. والذي يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر هما الموصوفان، أما الوصفان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. لو نظرنا إلى الموصوف بالسرعة والبطء فإنه قد توجد ويوجد عندنا وجود في الخارج وله حركة، ولكنه بعد لا يتصف بالسرعة والبطء. وجود وله حركة ولكنه سريعة أو بطيئة. إذا أردنا أن نصف هذه الحركة بالسرعة فلا بد من وجود البطء. إذا أردنا أن نصف هذه الحركة بالبطء فلا بد من وجود السريع. فإذا نظرنا إلى الوصف فهما متضائفان، وإذا نظرنا إلى الموصوفين فهما غير متضائفين. واضح صار؟ ومن هذا يتضح لنا أنه هم يمكن أن نقول أن السرعة والبطء لا تقابل بينهما، ويمكن أن نقول أن السرعة والبطء بينهما ماذا؟ تقابل. كيف؟ نقول إذا نظرنا إلى الموصوفين كوجودين، يعني وجود السريع ووجود البطيء، بما هما وجودان؟ مشككة. ولم يقل أحد أن التشكيك لابد أن يكون دائما بالشدة والضعف، قد يكون التشكيك ماذا؟ في الحركة، في السرعة وال إذن إذا نظرنا إلى موصوفهما وهما وجودان فبينهما تشكيك كما قال السيد العلامة، ولكن إذا نظرنا إلى الوصفين بما هما وصفان، يعني السرعة السريعة والبطيئة، هذان لا يجتمعان في جسم واحد من جهة واحدة في زمان واحد. وهذا هو تعريف المتقابل. متضاد. إذا السيد العلامة عندما أنكر التقابل كان نظره الشريف إلى ماذا؟ إلى الموصوف. والشيخ الشيخ في المصباح، الشيخ مصباح في التعليقة عندما أصر على أنهما متضايفان أنظر نظر إلى الوصفين ولا تنافي بينهما. والشاهد على ما نقول، ماذا تقولون في العلة والمعلول، يوجد بينهما تضايف أو لا يوجد بينهما تضايف؟ يوجد، متضايفان تمام لولا، ولكن بما هما وجودان بينهما تشكيك أو لا يوجد تشكيك؟ نعم، لأن العلة أشد وجودا من المعلول والمعلول أضعف وجودا من العلة ولا تنافي بينهما، لأنه هناك النظر إلى الوجودين فهما مشككان وما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. ولكن إذا نظرنا إلى العنوانين، عنوان العلية وعنوان المعلولية، مفهوم العلية ومفهوم المعلولية يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمع، وبينهما تضائف وبينهما تقابل. إذن إذا قلنا أنهما متقابلان هذا لا ينفي أنهما مشككان، وإذا قلنا أنهما مشككان هذا لا ينفي أن بينهما ماذا؟ تقابل، لأن التشكيك في مركز والتقابل في مركز آخر. والعقل عند هذا لا تقول لنا بأن السرعة ليست شيء غير الوجود، نقول نعم، ولكنه الكلام أين؟ بحسب التحليل العقلي، وإلا أيضا أنتم معتقدون كما في الفلسفة أن الوجود متحد مع ما هي في الوجود الخارجي، إن الوجود عارض المهية، وتصوران واتحدا هوية في الواقع الخارجي متحدان، لكن هذا لا يمنع أن العقل يأتي ويحلل هذا الموجود الواحد إلى حيثية هي الوجود وحيثية هي الماهية، ويعطي أحكام للوجود وأحكام للماهية. في الواقع الخارجي الوجود والحركة والسرعة هذه بوجود واحد وبوجودات متعددة بوجود واحد، ولكن للعقل أن يحلل يقول هذا الوجود بما هو وجود بينهما تشكيك ولا تقابل، وهذا الوجود بما هذا الوصف بما هو هذا الوصف يقابل ذلك الوصف الآخر. واضح صار المطلب؟ ها أحسنتم، بين الوصفين لا يجتمعان، أما بين الوجودين بما هما وجودان فإنهما يجتمعان، لأنهما ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز. ولعله من هنا لنفتح الطريق عندنا أمام كثير من الإشكالات السابقة، وهو أنه في الواحد والكثير إذا نظرنا إلى الوجود وبينهما تشكيك، أما إذا نظرنا إلى عنوان الوحدة وعنوان الكثرة فبينهما تقابل، فتنحل جملة من الإشكالات السابقة فتدبر. شنو إشكالكم في سؤالكم؟ شلون؟ لا شوفوا، إذا فد موجود فد يمشي في الواقع الخارجي، فد موجود في الواقع الخارجي، افترض بأنه فد موجود يمشي في الواقع الخارجي ولا موجود لا ولا يوجد عندنا موجود آخر، هذا بلي لا يتصف لا بالسرعة ولا بالبطء ولا محذورة يعني ما قلنا، ولكن إذا أنت أردت أن تصف هذا الوجود بوصف السرعة بعد لابد شنو عندك؟ عندك بطء. علامة ما عندي كلام الأخون ده نتكلم. لا مو بحث في الواجب وعالم الإمكان سيدنا، بحث في السرعة والبطء. كوجودين قلنا ممكن، عنوانين لكن بعد وجودين ممكن، بل الله موجود بل يتصف بالعلية. إذا شنو ربطة أنت مرة تقول واجب وممكن سيدنا، مرة تقول سرعة وبوط، أنت وين تتكلم الله ممكن لو تتكلم سرعة وبوط وين؟ خزين لا تعال السرعة والبوط سريعة، هذه الحركة ما تكفر أنها سريعة، أنت جنابك قاعد في الطائرة تقول أما عجيب هاي الطائرة سريعة، شنو أكو سيارة بصفك تمشي بطيئة؟ لا، أنت ذهنك راكب في السيارة ماشي بسرعة 100 كيلومتر، نحتفظ بذاك العنوان. الآن من شفت موجود آخر ده يمشي أسرع تقول عجيب سريعة هذا، ولكن أنت بذهنك أكو سرعة وبطء. شو تأمله وقت أكثر من قدر نقطة سيدة. قال في الأسفار إن التقابل بين السرعة والبطء ليس بالتضايف. الجواب ماذا؟ أن التقابل بينهما بالتضايف، ولكنه ماذا؟ وجودهما ليس بالتضايف. ثم دليله على عدم وجود التضايف يجب وين؟ دليله وين من الذي يستدل؟ بيجب الوجود، لأن المضافين متلازمين في الوجودين، ها؟ وهما غير متلازمين في واحد من الوجودين، حق معك، لأنه بما هما وجودان لا تلازم بينهما، أما بما هما وصفان بينهما ماذا؟ تلازم، بينهما تكافؤ، وليس تقابلهما. خب نفى التضايف، الآن لابد أن ينفي العدم والملكة وينفي الوجود والعدم. يقول في العدم والملكة وفي التناقض يوجد جامع مشترك، وهو أن أحدهما وجودي والآخر ماذا؟ عدمي. ولكن نحن عندما نأتي إلى السرعة والبطء وإلى تعريفهما نجد أن كل منهما فيه جنب وجودية وجنب عدمية، والآخر فيه جنب وجودية وجنب عدمية. إذن لا يمكن أن نجعل هذا عدمي وذاك وجودي، لأنه يمكن أن أيضا قائلا يقول ذاك وجودي وهذا عدمي. تعالوا معنا إلى السرعة. السرعة شنو فيها زيادة؟ السرعة شنو فيها زيادة؟ مسافة أكثر، ولكن زمن شنو؟ أقل بعد. خب زمن أقل يعني شنو؟ يعني أكو نقص وين؟ في الزمن. يعني أكو جنب عدمية وين؟ في الزمن، ولكنه في قبالها أكو حيثية وجودية وهي المسافة. تعالوا إلى البطيئة. في البطيئة أكو جنبة نقص وين؟ في المسافة، ولكن أكو حيثية وجودية وين؟ في الزمن. إذن ليس جعل أحدهما عدميا أولى من جعل الآخر، ليس جعل أحدهما عدميا أولى من جعل الآخر، فلا يمكن أن يكون عدم ملكة ولا أن يكون من التناقض. وحيث أنه ثبت عند هؤلاء الأعلام أن التقابل على أقسام أربعة بالحصر العقلي، فإن حصر أن يكون التقابل بينهما بالتضاد. واضح المطلب؟ إلا أن السيد العلامة يقول وهذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه احنا اشترطنا في التضاد ماذا واحدة من شرائطه وبرهنا عليه، أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف. وهل يوجد بين سرعة وبطء غاية الخلاف أو لا يوجد؟ كل ما فرض سريع يمكن أن يفرض ما هو أسرع منه، وكل ما فرض بطيء يمكن أن يفرض أبطأ منه. إذن لا يوجد تضاد ولا يوجد تضايف ولا يوجد عدم وملكة ولا يوجد التناقض، إذن لا تقابل بينهما. قال وليس تقابلهما أيضا بالثبوت والعدم. طبعا عندما يقول بالثبوت والعدم أعم من أن يكون تناقض أو ملك وعدم، لأنهما إن تساويا في الزمان كانت السريعة قاطعة من المسافة ما لم يقطعها البطيئة. أكو نقص هنا، وإن تساويا أكو زيادة هنا ونقص من جهة، وإن تساويا في المسافة كان زمان البطيئة أكثر ومسافتها ماذا؟ أقل. لأحدهما نقصان المسافة وهي البطيئة، وللآخر نقصان الزمان وهي السريعة، فليس جعل أحدهما عدميا أولى من جعل الآخر عدميا، فلم يبق من التقابل بينهما إلا التضاد لا غير. ولكن هذا مبني على أن الحصر في الأقسام الأربعة للتقابل حصر عقلي ولا يوجد قسم خامس، وإثبات ذلك مشكل جدا، أنه أقسام التقابل منحصرة في هذه الأربعة، إلا أن يقوم برهان عقلي قوي على إثبات أنه لا يمكن أن تكون أقسام التقابل أكثر من ذلك. وفيه يعني وفي كلام صاحب الأسفار الذي قال بالتضاد أنهم شرطوا في التضاد أن يكون بين طرفيه غاية الخلاف، وليس هذا الشرط بمحقق بين السرعة والبطء، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه، وما من بطيء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ من هذا في السرعة والبطء الإضافيين. هذا الكلام كله أنه تقابل التضايف أو التضاد أو البساطة والتركيب أو لا تقابل، هذا كله أي في السرعة والبطء الإضافي. أما السرعة بمعنى الجريان والسيلان فإنه لا مقابل له حتى نرى بأنه هو تضايف أو تضاد أو شيء آخر. وأما السرعة بمعنى الجريان والسيلان فهي خاصة لمطلق الحركة لا يقابلها بطء. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني عشر. الفصل الثالث عشر في السكون، يقول الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم واحد من جهة واحدة في زمان واحد، فهما إذن ماذا؟ متقابل. هذا واضح، لأنه هذا الجسم لا يمكن أن يكون متحركا وساكنا في آن واحد من جهة واحدة من حيث يوم، لا يمكن، وهذا واضح بالوجدان. ولكن الكلام أنه أي أنواع التقابل بينهما؟ هل التقابل بينهما تقابل التضاد، تقابل التضايف، تقابل الوجود والعدم، أو تقابل العدم والملك؟ أي نوع من أنواع؟ المقصود أو المطلوب إثباته أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وعلى هذا الأساس فلا بد من نفي باقي هذه أنواع التقابل الأخرى من التضاد والتضايف والتناقض. كيف نثبت ذلك؟ يقول بأنه نحن عندما نأتي إلى الموجود من الواضح أن الحركة أمر وجودي، هذا مما لا إشكال فيه، الحركة أمر وجودي، يبقى الكلام أين؟ في السكون. هل السكون أمر وجودي أو أمر عدم؟ فإن كان أمرا وجوديا فلا بد إما أن يدخل في التضاد أو التضايف، وإن لم يكن كذلك يعني كان أمرا عدميا فلا بد أن يدخل في العدم والملكة أو التناقض. حتى ننفي أن يكون أمرا وجوديا، لماذا؟ يقول الدليل على ذلك أنه لو كان أمرا وجوديا لصدق على الموجودات الثابتة من كل جهة. حركة ماكو، سكون، السكون أمر وجودي لو عدم؟ إن قلت أنه أمر وجودي إذن يصدق على ماذا؟ يصدق على المجردات، فإن المجردات متحركة غير متحركة، موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، والمفروض أن السكون أمر وجودي فيصدق عليها ماذا؟ أنها ساكنة، مع أنه المجردات لا تتصف بالسكون ولا ذوات السكون. إذن الحركة السكون ليس أمرا وجوديا، وإلا لصدق هذا مولانا فرد شكل هذا هي يتعب بعد ما يقدر إذا يمكن بلي أخذوا خرجوا إلى بكرة برا أو هذا أخرجوا برا لا يحصل في بلد مفتوح من الشباك وين هذا داخل الحيوان بلي شوفوا باعتبار أن تتصف بالسكون، باعتبار أن تتصف بالسكون، أما باعتبار آخر لا تتصف. بلي أنا بدي أقول إذا فسرتم السكون، التفتوا جيدا، إذا فسرتم السكون عدم الحركة مما من شأنه الحركة لا أما إذا فسرتم السكون هو ماذا؟ مطلق السكون، مطلق عدم الحركة، أعم من أن يكون مما له الحركة أو ليس له الحركة سيصدق. وفي الكلمات هذا المعنى جاي، يعني في بعض كتب الفلاسفة هذا المعنى المعنى الثاني من السكون، يعني مطلق عدم الحركة صادق على الله. فلهذا جاء في بعض كتب الفلاسفة أن الله ساكن. وفي قبال ماذا؟ في قبال كل عالم الإمكان فإنه متحرك. لماذا متحرك؟ لا أقل، يقول صدر المتألهين، لا أقل يخرج من حالة التساوي إلى طرف الوجود، هاي الحركة نحو من الحركة. فإذا فسرت السكون بعدم الحركة مما من شأنه الحركة، خب هذا من الواضح بعد لا يصدق على المجردات، لا يصدق على الله، فبينهما ماذا يكون؟ عدم ملكة. أما إذا فسرت بذاك المعنى فإنه يكون بينهما ماذا؟ تناقض. فإذا كان بينهما تناقض لا يخرج من أحد الطرفين حتى الواجب سبحانه وتعالى، فإنه إما متحرك وإما ساكن، وحيث أنه ليس بمتحرك إذن لابد أن يكون ساكنا. قال الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم من جهة ومن جسم من في جسم من جهة وعن جسم واحد من جهة واحدة في زمان واحد، فبينهما تقابل. والحركة نقطة، إذن هذا دليل أن بينهما، هذا التعريف دليل أن بينهما تقابل. ولكن الآن نأتي، الحركة من الواضح أمر وجودي لا ناصفة الوجود، والحركة وجودية لما تقدم أن الحركة نحو الوجود السيال، لكن السكون ليس بأمر وجودي، ولو كان وجوديا لصدق على الموجودات الثابتة، والتالي باطل باعتبار أن الموجودات الثابتة لا تصدق عليها ساكنة لأنه ليس من شأنها الحركة. فإذن السكون أمر عدمي. قال ولو كان السكون وجوديا لكان هو ماذا؟ لكان السكون هو الوجود الثابت وهو الذي بالفعل من كل جهة، وهي المجردات التي يكفي إمكانها في إيجادها، بدوها وحشوها واحد، مجردات التامة، وهو الذي بالفعل من كل جهة. وحيث هذا المقدمة الثانية، هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، وليس الوجودات الثابتة جملة معترضة وهي المجردة، الوجودات الثابتة يعني المجردة بين قوسين، وليس الوجودات الثابتة بسكون ولا ذوات سكون، لأنه لا تصدق عليها الحركة. والمفروض أن السكون يصدق في حيث يصدق الحركة. وليس الوجودات الثابتة وهي المجردة بسكون ولا ذوات سكون، فالحركة وجودية. طبعا يمكن أن يناقشها في هذا الاستدلال، لكن الأمر سهل نريد نتجاوز بسرعة. ولو كان وليس الوجودات الثابتة وهي المجردة بالسكون ولا ذوات سكون، إذن فالحركة وجودية والسكون أمر عدمي، فليس تقابلهما تقابل التضايف أو تقابل التضاد أو التضاد، هذه واقعة، أو كما في بعض النسخ موجودة، النسخ القديمة ظاهرا موجودة، أو التضاد، تقابل التضايف أو التضاد. خب فقط أثبت أن أحدهما وجودي والآخر عدم، فلعله متناقضين، يقول لا، إذا كان متناقضين أيضا لصدق على المجردات، والمفروض أنه لا يصدق، وليس بمتناقضين، وإلا صدق السكون على كل ما ليس بحركة كالعقول المفارقة، مجردات التامة التي هي بالفعل من كل جهة، وأفعالها أيضا، أفعالها باعتبار أنها أيضا مجردة، فالسكون عدم الحركة مما من شأنه الحركة، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وقد يفسر كما أشرنا أنه لا، السكون هو عدم الحركة مطلقا، أعم مما من شأنه الحركة أو لا، فيكون التقابل بينهما تقابل النقيضين، والأمر سهل كما أشرنا. لكن ليعلم أن ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادية، يعني السكون مطلق عندنا أو لا يوجد عندنا سكون مطلق؟ لا يوجد. لماذا؟ لما ثبت في الأبحاث السابقة أن العالم، عالم المادة كله فيه حركة جوهرية، وأعراضه اللازمة له التي هي بتبع الجوهر أيضا متحركة، فلا يوجد عندنا سكون مطلق. نعم يوجد عندنا سكون نسبي، يعني ماذا؟ يعني في الأعراض ولكنه الثانوية، لا في الأعراض التابعة واللازمة لوجود الجوهر. هذا الجسم الآن ساكن في قبال ماذا؟ في قبال هذا الجسم اللي الآن متحرك. أما هو هذا الجسم له في نفسه حركة جوهرية وبتبعه ماذا؟ حركة الأعراض. ولكن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان دليلنا على الحركة الجوهرية قائما من غير طريق حركة الأعراض. تفتوا جيدا لهالنقطة، تفتوا لي. أنتوا إذا تتذكرون إحنا أقمنا برهانين لإثبات الحركة في الجوهر، وكلا البرهانين من أين بدأ؟ من الأعراض. ها؟ تمام؟ خب إذا هذا الجسم ما بيه حركة عرضية، بعد تقدر تثبت حركة جوهرية له؟ ها؟ هسه من قائل أن يقول لا يوجد عندنا جسم لا توجد فيه حركة عرضية، هذا الجسم هذا الجسم ما بيه حركة عرضية، يقول لا هذا بيه حركة عرضية، ولكن أنت الآن ماذا تنتبه؟ لأنه هذا جزء في الكرة الأرضية، تمام؟ والكرة الأرضية متحركة ولا ثابتة؟ وعم دا يتحرك، لا أقل وضعه دا يتحرك، أين هو أيضا دا يتحرك؟ فجنابك الآن جالس في سفينة متحرك أنت اللي ساكن، جالس على كرسي ولم يتغير موضعك من أول الطريق إلى آخر الطريق، متغير لو مو متغير؟ ها؟ موضعك متغير مكانك؟ أبدا، أنت جالس على نفس المكان، ولكنه أنت لو أخذتك أنت نسبة السفينة إلى الماء يتغير مكانك ولا يتغير؟ فأنت ساكن ولا متحرك؟ متحرك. نعم لا تحس بالحركة، ماكو دليل على أنه لابد أن الحركة أحس بها، ولكن لقائل أن يجيب على هذا الاستدلال، وهو أنه صحيح أنه كل الأمور متحركة لأن الكرة الأرضية متحركة، ولكنه هذا استقراء، والاستقراء هذا الاستقراء ناقص لو تام، ها؟ استقراء ناقص، لعله هناك أجسام لم نتعرف عليها ولا توجد لها حركة عرضية. إذن إذا كان البرهان لإثبات الحركة في الجوهر يبدأ، يعني واحدة من مقدمات البرهان الحركة العرضية، فلا دليل على أنه لا توجد عندنا سكون في الجواهر المادية. نعم إذا كان عندنا برهان على إثبات الحركة الجوهرية لكل ما هو مادي، ما عرفناه وما لم نعرفه، هذه الخصوصيات المادية لو وجدت في موجود فلا بد أن توجد معها ماذا؟ حركة جوهرية. إذا ثبت مثل هذا البرهان، نعم بعد لا يوجد عندنا سكون مطلق في الجواهر المادية. لكن ليعلم أن ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادية، ولكن هذه العبارة هذا المطلب يمكن التأمل فيه لما تقدم أن الجواهر المادية سيالة الوجود ولا في شيء من أعراضها. إذا تتذكرون قلنا الأعراض على قسمين في صفحة 209 من الكتاب، هذا الكتاب قلنا أن الأعراض على قسمين، أعراض لازمة لوجود الجوهر، أعراض مفارقة، والتي هي السيالة ولا تفارق الجوهر وتكون حركتها بتبع حركة الجوهر، هو القسم الأول من الأعراض. أما القسم الثاني فإنه قد تفارق الحركة الجوهرية، يعني قد يتحقق عندنا حركة في الأين، في الواضع، في المتى، في الكم، وقد لا يتحقق. قال لما تقدم أنها أي المجواهر المادية سيالة الوجود لا ولا في شيء من أعراضها التابعة لموضوعاتها الجوهرية في الحركة لقيامها بها. هذه لقيامها بها تعليل، تعليل لأي شيء يوجد احتمالات. الاحتمال الأول هذا تعليل لأعراضها، يعني ولا في شيء من أعراضها، لماذا؟ لقيامها بها. وعلى هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال، هاي الجملة التابعة لموضوعاتها الجوهرية في الحركة بعد تكون جملة معترضة. هذه صفة للأعراض، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الآخر ولعله أقوى من هذا الاحتمال، أن نقول لقيامها بها مو تعليل لأعراضها، تعليل لتابعيتها. لماذا هذه تابعة؟ لأنها قائمة ماذا؟ بتلك الجواهر المادية. عند ذلك بعد هذه الجملة لا تكون معترضة. نعم هناك سكون نسبي للموضوعات المادية ربما تلبست به، أي بهذا السكون النسبي بالقياس إلى الحركات الثانية الثانوية التي في المقولات الأربع العرضية، وهي الكم والكيف والعين والواضع. وأما ذيك الحركات التي هي بالتبع والحركات الأولى في جميع الأعراض بعد موجودة، مو في أعراض أربعة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة، هاي المقدمة مالتها ما بمطلب مهم، المهم اللي موجود فيها آخر الفصل الذي نشير إليه. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذات الحركة، إنه قلنا مبدأ ومنتهى ومتحرك ومسافة إلى آخر الأقسام الستة التي ذكرناها فيما سبق. فانقسام الحركة بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من أين كذا إلى أين كذا، هذه الأعراض الأربعة التي تقع فيها الحركة. هذا أين، والحركة من القعود إلى القيام هذا هو الواضع، والحركة من لون كذا إلى لون كذا هذا هو الكيف، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر كذا هذا هو الكم، هذا مبدأ ومنتهى. وانقسام الحركة بانقسام المقولة التي تقع فيها الحركة كالحركة في الكيف وفي الكم وفي العين وفي الوضع وانقسامها. ستأملوا إن شاء الله، شوفوا أكو فرق بين المبدأ والمنتهى وبين المقولة، لو ما أكو فرق بينهما. أنا في الحاجة كاتب لم يظهر فرق بين هذا الانقسام وبين الانقسام بين المبدأ والمنتهى، لأنه في المبدأ والمنتهى أيضا كان أين وكم وكيف ووضع. هنا أهم ما تنقسام بانقسام المقولة، حركة في الكيف وفي الكم وفي الأين وفي الوضع، إلا أن الانقسام بانقسام المقولة لعله يختلف إذا بنينا على الحركة الجوهرية. فإذا بنينا على الحركة الجوهرية فإنه جميع المقولات بعد ماذا تقع فيها الحركة فتختلف وتختلف عن المبدأ والمنتهى، وإن كان يمكن التطبيق أيضا فالأمر سهل. وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف وفي الكم وفي العين وفي الوضع، وانقسام الحركة بانقسام الموضوع الذي تقع فيه الحركة كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان، وانقسام الحركة بانقسام الزمان، زمان مقدار الحركة تمام، ومقدار الحركة ما هو إذا نسبناه إلى الزمان العام. مقدار الحركة ساعة، يوم، شهر، سنة. إذا كان ينبغي أن نمثل بأي أمثلة؟ نقول كحركة ساعة، شهر، يوم، لأنه الزمان مقدار الحركة. ومقدار الحركة إذا جعلناه بلا نسبة فبعد ما نقدر نبينه، فقط نستطيع أن نقول سريع وبطيء، أكثر من هذا ما نقدر نقول. أما إذا نسبناه إلى الزمان العام بعد يصير ثانية، دقيقة، ساعة، يوم، شهر، سنة، قرن إلى آخره. ولكن الأمثلة التي ضربها لا تنسجم مع هذا القسم. قال كالحركة الليلية والحركة النهارية، حركة الليلية حركة النهارية مو قسم، مو انقسامات الزمان. انقسامات الزمان ساعة وساعتين وخمسة وعشر ومئة. كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية. ثم وتنقسم الحركة بانقسام الفاعل للحركة، وهذا هو الانقسام المهم الذي تعرضنا له أيضا في بداية الحكمة وتقدم أيضا هنا في الفصل العاشر بنحو الإجمال. يقول تنقسم الحركة أيضا بانقسام الفاعل للحركة، فإن الفاعل للحركة إما فاعل نفساني وإما فاعل قسري وإما فاعل طبيعي. وعلى هذا الأساس فالحركة إما نفسانية وإما قسرية وإما ماذا؟ وإما طبيعية. وبينا في بداية الحكمة وتقدم في أبحاث سابقة عندما تعرضنا لأقسام الفاعل أن القسري ما هو، أن النفساني ما هو، أن الطبيعي ما هو، الطبيعي على مقتضى الطبع، القسري على خلاف مقتضى الطبع، والنفساني يعني إرادي لا مقتضى الطبع ولا خلاف مقتضى الطبع. هذا بيناه فيما سبق. ثم تقدم في بداية الحكمة مطالب مرتبطة ببداية الحكمة، لا يوجد فيها مطلب جديد، فقط للتذكر مطلب اللي موجود في آخر الفصل الذي يرتبط بمبدأ الميل فقط. ثم تقدم في بداية الحكمة بأنه هذه الفواعل جميعا ليست فواعل مباشرة للحركة، وإنما الفاعل المباشر للحركة جميعا هي الطبيعة. وبينا وقلنا فيما سبق أن المراد من الطبيعة هنا يعني المادة، يعني الجسم الذي يصدر منه الفعل. يعني في الحركة النفسانية النفس مو المتحركة، المتحرك هو من؟ الجسم. هذا بدني هو الذي يتحرك من هنا إلى هناك، نعم بتسخير من النفس. فالنفس فاعل مسخر، والبدن والجسم فاعل مسخر. وقد تقدم فيما سبق تعريف الفاعل، الفاعل بالتسخير، قلنا الفاعل المسخر الذي هو وفعله فعل فاعل آخر، هو وفعله فعل فاعل آخر. وهذا غير الفاعل بالجبر، ها، الفاعل بالتسخير هو وفعله فعل فاعل آخر. ومن هنا قلنا أن جميع عالم الإمكان هو فاعل مسخر. ومن هنا بينا فيما سبق جعل الفاعل في التسخير في قبال أقسام الفاعل الأخرى، هذا التقسيم غير تام. يعني لابد أن نقول الفاعل إما مسخر وإما مسخر، والفاعل المسخر هو الله، والفاعل المسخر كل عالم الإمكان. ثم هذا الفاعل المسخر على أقسام، بعض فاعل بالطابع، بعضه بالجبر، بعضه إلى آخره. هذا تقدم مفصلا في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أيضا. في الطبيعة أيضا الفاعل في الطبيعة الفاعل ماذا؟ هو نفس هذا الجسم، هذه المادة التي تقع من أعلى إلى أسفل. في الفاعل بالقاسرة أيضا الفاعل القريب للحركة هو ماذا؟ هو نفس الجسم الذي وقع عليه القاسر، هذه الكرة التي تأخذها وترميها إلى أعلى. فإن الفاعل لحركة الكرة إلى أعلى ليس أنت، وإنما الفاعل هو ماذا؟ هو نفس المادة، بشهادة أنه يمكن بمجرد أن ترمي الكرة أنت تموت، ولكن الكرة تستمر في الصعود أو لا تستمر. فلو كنت أنت الفاعل لها وأنت العلة للصعود كان ينبغي أن تعدم الحركة بموت العلة، وليس كذلك. نعم الفاعل بالقاسر يوجد طاقة، بتعبير هذه الأيام يوجد حالة، وبتعبير القدماء من العلماء والفلاسفة يوجد ميلا في هذه الطبيعة في هذا الجسم فتتحرك إلى أعلى. بس في هذا الزمان يعبرون يقول يوجد طاقة، في القديم كانوا يعبرون عنه بمبدأ الميل الذي سنتكلم عنه بعد ذلك. إذن المبدأ القريب، التفتوا جيدا، المبدأ القريب لجميع الحركات في عالمنا، المبدأ القريب هو ماذا؟ هو المادة، هو الطبيعة بمعنى المادة. في الحركة النفسانية البدن، في الحركة الطبيعية نفس الجسم، في الحركة القسرية أيضا نفس الجسم، ولكن بإعداد من الخارج. يعني هذا الفاعل القاسر عندما يدفع بالكرة إلى أعلى يعدها، ولكنه هي الفاعل، ولكن هذا الفاعل القاسر معد مهيئ للأرضية لأن تصعد إلى أعلى. وانقسامها أي الحركة بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القسرية والحركة النفسانية. قالوا، التفتوا جيدا، السيد العلامة علمنا بأنه المطالب التي هي للقوم ولا يرتضيها لسبب من الأسباب ماذا يعبر؟ قالوا، قيل ونحو ذلك، قالوا إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور هو الطبيعة. مراد من الطبيعة قلنا يعني المادة يعني الجسم مو صور النوعية. إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور هو الطبيعة، وابن عدم نفس ما لا تفعل في الحركة النفسانية. قال والتحريك النفساني على نحو التسخير للقوى الطبيعية. حتى لماذا يقول قالوا؟ لماذا يقول؟ يقول لأن هذا الكلام مبني على إنكار الحركة الجوهرية. أما بناء على ثبوت الحركة الجوهرية فهذه الحركة الموجودة للجوهر والأعراض التابعة للجوهر فاعلها الطبيعة لو فاعلها موجد الجوهر. إذا تتذكرون في الفصل العاشر من الحركة تحت الحركة الجوهرية قلنا ارجعوا معنا هناك نشوف نقدر نطلع المطلب. في الفصل العاشر قال فالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل الموجد للمتحرك وهو جوهر مفارق للمادة. ولكن حيث أن هؤلاء لم يكونوا يعتقدون بالحركة الجوهرية فاحتاجوا إلى فاعل ماذا؟ إلى فاعل قريب من الحركة الموجودة، وقالوا الفاعل القريب من؟ هي الطبيعة. ولكن بناء على ثبوت الحركة الجوهرية الذي أوجد الجوهر مو أوجد بجعل آخر الحركة، بإيجاد الجوهر وجدت ماذا؟ حركة الجوهر بالجعل البسيط. ما أدري واضح هذه النقطة مو واضحة؟ إذن موجد الجوهر هو موجد الحركة ولكن لا بجعل الثاني بالجعل الأول. أما هؤلاء حيث لم يكونوا يؤمنون بالحركة الجوهرية فكانوا يحتاجون إلى فاعل قريب للحركة، وحيث أنه الفاعل القريب لا يمكن أن تكون هذه الأمور إذن جعلوها الطبيعة. إذن هذا عندما يقول قالوا باعتبار أن هذا الكلام إنما يتم في الحركات العرضية الثانية، أما في الحركات الجوهرية والحركات العرضية الأولى فإنه ما لا، فإنه لا نحتاج إلى الطبيعة بل نفس الجوهر المفارق الذي أوجد الجوهر أوجد ماذا؟ حركته بتبع ذلك. قالوا إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور هو الطبيعة والتحريك النفساني على نحو التسخير للقوى الطبيعية كما تقدمت الإشارة إليه في الفصل العاشر. وقالوا أيضا، هذا القول الآخر الذي قالوا، قالوا نحن إذا دار الأمر بين النفس وبين البدن لهذه الحركة العينية، أنا أقوم من هذا المكان أصل إلى باب الغرفة، ما الفاعل القريب لهذه الحركة؟ النفس لو البدن؟ قالوا البدن. إذن الفاعل القريب هو من؟ البدن لو النفس، ولكن هو قريب بنحو مطلق لو قريب نسبي. هنا قالوا أن هذا القرب الذي نقوله في البدن قرب نسبي لا مطلق، ومن هنا جاءوا وقالوا بأن الفاعل الأقرب هو مبدأ الميل الذي هو كيف قائم بالطبيعة. حتى من يوجد هذا المبدأ؟ ميل، هذه الحالة التي أنت بها الجسم فوجد جدارا يريد أن ينقض بعضه، هذا الجدار هو هذا الميل، ميل طبيعي مو ميل طبعا على بعض المباني، فوجد جدارا يريد أن ينقض، هذا الحائط أنت أمامك الآن، هذا الجدار عندما تجده مائل تقول هذا يريد أن ينقض يريد أن ينهدم، هذا الميل ميل إرادي لو ميل طبيعي، ميل طبيعي بحسب قوانين هذا الكون إذا صار بهذه الحالة يقع، وعندنا ميل ماذا؟ هذا ميل طبيعي، وعندنا ميل قسري يوجده القاصر في المقصور، هذه الكرة هذه القطعة من الحجر مو ميلها أن تصعد إلى أعلى، ميلها أن تنزل ماذا؟ إلى أسفل، فلهذا أنت كلما حفرت تحتها قطعة الحجر ماذا؟ تنزل إلى أسفل وتصعد إلى فوق، فميلها الطبيعي ماذا؟ أن تنزل إلى أسفل، أما أنت ميلها ماذا تفعله؟ توجد فيها حالة تجعل فيها ميلا أن تصعد إلى أعلى. ثم الميل النفساني الذي هو لا هذا ولا ذاك. إذن الفاعل القريب لجميع الحركات هو ماذا؟ هو مبدأ الميل، الميل هو الفاعل الذي هو عرض قائم بالطبيعة. وهذا المبدأ هذا العرض من يوجده؟ قالوا توجده الصور النوعية. فإما يوجده طبيعة الشيء وهو الميل الطبيعي، وإما توجده النفس وهو الميل النفساني، وإما توجده طبيعة القاصر وهو الميل البصري. حتى من هنا يأتي هذا السؤال، هؤلاء لماذا التجأوا إلى أن يقولوا أن الفاعل القريب مبدأ الميل؟ التفتوا للنقطة هذه، ما الذي أدى بهم؟ وكان قالوا الطبيعة، لماذا اضطروا أن يقولوا أن مبدأ الميل هو الفاعل القريب، والطبيعة هي الفاعل المتوسط، والنفس مثلا هي الفاعل البعيد؟ قالوا هذا لسببين. السبب الأول، قالوا نجد في كثير من الأحيان أن الطبيعة موجودة ولكن الحركة غير موجودة، فلو كانت الطبيعة هي الفاعل القريب للحركة فالطبيعة موجودة لو مو موجودة، لابد معلولها موجود لو مو موجود، مع أنه غير موجود، إذن هي الفاعل القريب لو مو الفاعل القريب، وليست هي الموجود، وإلا لو كانت هي الموجود وهي موجودة دائما، هاي الطبيعة، هذا الجسم، هذا الموجود، هذا إذا طبيعته هي سبب الحركة هو الآن موجود، لماذا لا يتحرك؟ إذن الطبيعة ليست هي مبدأ الحركة، وإلا لو كانت الطبيعة هي نفسها مبدأ الحركة لكانت دائما، لكان الجسم دائما في حركة. هذا أولا. ثانيا، التفتوا جيدا، هذه قطعة الحجر عندما ترميها من أعلى إلى أسفل تبدأ بسرعة ماذا؟ قطعة الحجر ترميها من أعلى الجبل إلى أسفل الجبل، هذه قطعة الحجر من تبدأ سرعتها شقد؟ ها؟ افترض 10 أمتار في الثانية في الدقيقة، ولكنه عندما تقطع مسافة سرعتها شقد تصير؟ تشتد لو ما تشتد؟ تشتد أو لا تشتد؟ تشتد جدا. هذه في الحركات الطبيعية. تعالوا في الحركات القسرية، طبعا هناك في الحركات الطبيعية تبدأ ضعيفة ثم تشتد، في الحركات القسرية بالعكس تبدأ شديدة ثم تضعف إلى أن تصل إلى حادث ترجع إلى الأسفل. خب الطبيعة متواطية لو مشككة؟ حركة جوهرية خمس، لعد هاي الشدة والضعف منين دي يجي في هذه الحركة؟ ها؟ أنا بدي أقول هاي الشدة والضعف منين دي يجي في الحركة؟ من الطبيعة؟ والطبيعة لا يوجد فيها شدة وضعف، لا يؤمنون بالحركة الجوهرية. إذا كانوا يؤمنون بالحركة الجوهرية قالوا اشتداد يحصل في الطبيعة وضعف يحصل في الطبيعة، فتشتد الحركة أو تضعف بتبع اشتداد وضعف شنو؟ الطبيعة. ولكن هم لا يؤمنون بشدة وضعف الطبيعة، مع أنهم يجدون أن الأثر أن المعلول يشتد ويضعف، ومن هنا جاءوا وقالوا بمبدأ الميل، قالوا هذا يشتد أو يضعف وهو عرض قائم بالجسم، هذا العرض القائم بالجسم هو سبب اشتداد الحركة أو ضعفها. فلهذين السببين قالوا أن المبدأ القريب لكل الحركات هو مبدأ الميل، هسه إما الميل الطبيعي أو النفسي أو الحسي. هذا الكلام تام أو لا؟ إن شاء الله يأتي. فاستقرأ العبارة، قال وقالوا إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي توجده الطبيعة، هذه الطبيعة هنا يعني الصورة النوعية، الذي توجده الطبيعة في المتحرك، وتفصيل القول في الطبيعيات. ويأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.